حزنا من أمة غارقة في الأمان وهي في أمر نكير سامها الأعداء خصفا فجثت تتحامى سطوة الباغي الحقير خالفت نهج رسول الله بل نسيت سيرته وهو البشير في ضمير الكون سجلت الهدى وسقيت القلب من وحي غزير كلما أبصرك القلب هفا حولك قلبي دور غاء وزئير قاطع الصحراء وثبا للعلا دون ما أي جواد أو بعير هل درت أم القرى ماذا جرى لبست بعدك ثوبا من سعير وبكى الغار على فرقاك له أسعفته الرجل أضحى في مسير الفاف ديالهم وهذا الفرح بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيها الفاضل نوع من الشكر فهذا شكر لله تبارك وتعالى على نعمة الزواج يعني لبدي الخطوة ديال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة وعلى النقيض من ذلك تعرفون الناس باش تبدأوا حفلات ديالهم باش تبدأوا المواسم ديال الخير يبدأون بماذا؟ بالجهر بالمعصية عياذا بالله وهذا من الخذلان غيكادي التكامين وريت تبارك ربي تبارك وتعالى ومن يزمو الصلاة ليد دون صدقة أرني دارك التلوافور كي غل محلني إلي دارك مي إلي دارك لهنا إلي دارك راح تلبالي سنان تبدأ جسمي بمعصية الله وتجهر به من الفسق وتجهر به المعصية عياذا بالله أريك ربي تبارك وتعالى الفرحة ما سنتهميني إذ كاك لهنا خدهميني صحتنك ولا اختاروان ولا الزوجان أري الدود مي وانسى الصغضب ربي تبارك وتعالى وهذا من اللؤم هذا ماذا؟ من اللؤم حتى قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد وهذا من اللؤم عياذا بالله يعني شكر شكر ماذا؟ شكر النعمة تسلجم شكر النعمة إن أردت أن يبارك فيها الله تبارك وتعالى وتبقى عندك فلابد لك من الشكر قال الله جل جلاله في سورة إبراهيم وفي الآية التاسعة قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يعني تريد النعمة تريد غما دوس شكر في النعمة تريد غما وهو مئة شكر ربي تبارك وتعالى والشكر لا يكون باللسان فقط بل يكون باللسان يكون بالقلب ويكون بماذا؟ يكون بالأركان والجوارح قال الله جل جلاله في سورة سبأ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر لابد لك من ماذا؟ من شكر النعمة باش بقى عندك ويبارك فيها الله تبارك وتعالى هذه توطئة فقط وهذا تمهيد وهذه مقدمة صلى الله تبارك وتعالى يبارك في الجميع غير بغينا باش تعرفوا بأنكم في مجلس ذكر وفي مجلس يذكر فيه الله تبارك وتعالى فطوبى لنا وطوبى لكم يعني أنت في مجلس صفاك الله تبارك وتعالى واختارك الله تبارك وتعالى أن تكون من بين أفراد هذا المجلس المبارك الذي ذكرت فيه أو رويت فيه حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهلما جرى كثير من الحديث تذكر في هذا الباب وتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة ليس مكيس نساء إن شاء الله تبارك وتعالى وهو تدرت نبناد نطلع عمر نبناد يلا حرمي حريف سيو سكواس غمس الهجرة 1436 إفتاء غمس الله عمر نكيه وكانون نسن إسرات فرحت اللي يغدي له لوسف كاسيادنا الجديد نوضي سات حزن فوا اللي يفتن هتنكل له تسموند هتسموند نقر الفرح نما سمي نقر الحزن. لماذا؟ لأنه انصرم من من من عمرك عام بكامله سنة مشات من عمرك أنت وتحاسب عليها مرت ومضت وانصرمت وستحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى. يصدي صدرت يزميز تدرتني كيف تدر يصلع منك كيف سنة يفتوس قاس كلد يزود تورك اللي سنتي يكون يشلعيد يكشن توس قاس يضمن الجديد ماني سنة ستني جرد دوس قاس لي زين ماني ست مرحبا سنة سوس قاس اللي دي كان قدام. هذا هو ماذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم نذكر بعض فوائد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا العام عام الهجرة أو عام هجري. نذكر فيه بعض فوائد يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ومش كده فرنسا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يكسي خصة أسسمي أسستو التعتاس بكاس ليزين تودعوا يعني العام الماضي بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. التلات فربي تبارك وتعالى شكي يفتو سبقاس كله تغمى سنتو دردني سبقاس كله تفتع بأفراحه وأحزانه وتسنت اسمي يسجيك قل ربي تبارك وتعالى نضي سيسل من الآثام والأوزار والذنوب والمعاصي والمخالفات ما الله تبارك وتعالى به عليم. أنا في خصامي التوبة ربي تبارك وتعالى سبقاس كله يفتع الملك ستسنت توبياتني يستصحى يسجي توبة النصوح يستقبل ربي تبارك وتعالى وهو سبقاس لك دي كان لقدام ملك ستسن مرحبات يسند جيد تقواسني تبيكس فسوفوس قواسني كي يفوت لي زرين ده أي يفتو درت كلد أشكو ما أختو درت يسمي جان ربي تبارك وتعالى خصوصا العلوم ما نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصي الدروس كنا دي داعشين دار كنا دي داعشين دمره وقليل من يجاوز كلي طروا العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز يعني دروس ولي تكوني جين 70 سنة وبنغوش كا ربي تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وخد دروس تدرت لما نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يسلم وواسم قدنين الظلات في النبايد ما واش انتم مشلحوا العرب مدرج وصلك شيء مصر من تما ما عند جمال مدرج صافي شلحة سنات هن أتي الله يموت من مزيدة شلحية تصير سوى الغر واحد أنجمع غر نكيدي الصغير ندرجو يا ندرجو ان شاء الله تبارك وتعالى. قلنا واش يعني العام اللي فات واش نبكيو على العام اللي فات ولا نفرحوا بهذا العام اللي يعني وطول لنا الله تبارك وتعالى في العمر حتى ادركنا عاما هجريا اخر. نسال الله تبارك وتعالى يدخل علينا بالامن والامان والسلامه والاسلام. وقلنا يعني هذه دوياش عندي على الهجره هجره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفوائد عن هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوفوا احنا يعني واش قدنا يعني الفوائد اللي بنذكروا في هذه الهجره هي فيها التضحيه وفيها الوفاء وفيها التضحيه بالغالي والنفيس والتضحيه بالاعراض وبالاموال وبالاوقات وبالارواح وبالاعمار. يعني واش حنا نقدوا نضحيوا كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يعني المواد الاوليه والارهاصات الاوليه للهجره يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في ماذا؟ كان في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان مضطهد محارب يعني حتى قال الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا زيد ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج هو أبو بكر الصديق عرفتي شحال دار لهم كفار قريش يعني مكافأة لمن أتى بهما حيين أو ميتين. بحال داكشي تنشوفو دروك حنا ما عندو الولايات المتحدة جيبو شي راس ديال شي حد وعندك 100 مليون دولار حيين أو ميت المهم جيبو شحال دارو لهم تقريبا من أجاب فله جائزة يعطيها لمول العرس. أنا ما عندي مناطق أنت اسكت أنت ما عنديش جائزة ديالك لا ديالك ولا لمول العرس. نعم شحال 100 ناقة لكل منهما 100 ناقة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دوابه وأمه وروحه عليه الصلاة والسلام و 100 ناقة لأبي بكر الصديق 200 ناقة عرفتي شحال هي 200 ناقة ولا لا؟ شحال تدير الناقة شحال؟ جوج المليون 400 مليون اللي جابوا حيين أو ميتين يعني مكافأة ماذا؟ مغرية جدا يطلبون رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورأس أبي بكر حيا وميتا يعني كان طلب حثيث قبل من اسميله يعني ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا كاملين تبقى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق ويعني وبعض المسلمين في مكه يعني باغيين يخرجوا يهاجروا. ولكن تصور ده واحد البلاد كبر فيها ندوس فيها 20 سنه وندوس فيها 40 سنه وقالوا لك الناس خوي البلاد، هذه هي خوي البلاد، قلت لك يا بغينا خوي مزيد شعيد خوي مزيد انت ده خوي البلاد، وقال لك خوي بلادك وخلياش وخلي كل شيء الاموال والاولاد والنساء والزوجه كل شيء خوي سير. ولكن تتصور يعني تدار واحد مؤتمر كيفاش تخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوه، وتزعم هذا المؤتمر صناديد قريش لادمغه لادكيه فطاحل ديال قريش في ماذا في المكر والخديعه باش خرجوا كل واحد اش قال. قال كان اللي قال لك نفيو شي بلاد اخرى، قال لهم ياش كان الشيخ النجدي، شكون هو الشيخ النجدي ابو مره؟ شكون بيقى الشيخ النجدي ابو مره؟ هو ابليس هو الكنيه ديالو ابو مره، هو الشيخ النجدي حضر في صفه شيخ نجدي في المؤتمر ديالهم، يعني في هذا المؤتمر فاش حضر ابو جهل يعني وصناديد قريش حضر فيها هذا الشيخ النجدي، قالوا شيخ من نجد وتعطوا الاقتراحات. واحد قال لي نفيه وقال له ودي لا كاع في دور عنده كلام زوين وكلام يعني معقول وكذا، راه غادي الا خرجتو كاع مشى لشي بلاد راه من بعد غادي يديهم الدعوه ديالو ويرجعوا لكم. شي قال لي سجنوه، قال لي ودي لا كاع سجنتوه باقي غيوصلوا ليه الناس. حتى قال ابو جهل كلمه يعني اعطاهم ابو جهل علي من الله ما يستحق اقتراح. شنو قال لهم ابو جهل؟ ماذا قال ابو جهل؟ ما هو الاقتراح الذي اقترحه ابو جهل؟ ودون الدرجة واش نقلبوها شلعة؟ ما هو الاقتراح الذي اقترح ابو جهل ووافق عليه الشيخ النجدي ابليس؟ اشتراك في دمه في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتفرق دمه بين قبائل العرب، يعني لجت بنو عبد مناف للطأر والانتقام من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، غادي يلقوا بان العرب اجتمعت قبائل العرب 11 قبيله، راه 11 شاب اللي وقف واحد الباب باش تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، 11 رجلا شابا باش يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتفرق دمه على قبائل العرب. هنا يعني هذه الفكره هذه الاقتراح ديال من؟ ديال ابو جهل، ووافقه ابو مره ابليس، قال لي نعم الراي رايك يا ما يعني هذا الرجل هذا وافق الشيخ النجدي، وافق من؟ وافق ابا جهل في اقتراحه. ثم يعني ذروا ساعه صفر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هي بعد منتصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك، وهنا فوائد كثيره جدا، فوائد النبي صلى الله عليه وسلم اشنو دار؟ توكل على الله واخذ بالاسباب، ماشي مشى مباشره انا نبي ما غاديش نقتل، لا اخذ بالاسباب، وخلى علي بن ابي طالب في فراشه ياش ومغطي بالبورد ديالو، بورد ياش اخضر يعني لون اخضر ديال النبي صلى الله عليه وسلم تغطى به الى نعس، ونعس علي بن ابي طالب في ماذا؟ في مكانه وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تضحيه، واش هذه تضحيه ولا ماشي تضحيه؟ وقال بعض اهل العلم عرفتي علاش خلى علي بن ابي طالب تما؟ خلاه باش يفرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الامين قبل البعثه، وكان كفار قريش تيخلي عنده الامانات والودائع، وهم اللي بغى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يهاجر من مكه الى المدينه خلى علي تما باش يعطي الودائع والامانات لكفار قريش الذين ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وخدم عاد معك، شوف انت هذا الرجل تيقن في هذا الناس هذو راه يلقبونه بالامين بالصادق الامين، وتيخليه عنده الودائع ديالهم، رغم ذلك ارادوا ماذا؟ ارادوا قتله صلى الله عليه وسلم. وبقى علي بن ابي طالب وخرج، خرج من؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق، وهنا بدات خطه الهجره، يعني مكه اين تقع المدينه بالنسبه لمكه؟ اين تقع ماذا؟ مدينه بالنسبه لمكه في الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغى يهاجر للمدينه فين مشى؟ مشى للجنوب جهه اليمن، يعني هذا من ماذا؟ اتخاذ الاسباب، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الاسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ماشي قال انا النبي ونخرج غادي يهزني البراق ولا غادي، لا دار اسباب، خرج مع ابو بكر الصديق، جاب الراحله ديالو، يعني الراحله ديال ابي بكر الصديق، وخارجين جهه ياش؟ جهه ماذا؟ جهه اليمن الجنوب، حيت علاش؟ عرف بان قريش يعني تترقبه، يعني وغادي تبعوا قريش غتقلب عليه. ثم دارت ديك المكافأة اللي قلنا يعني ما عندنا أقل لكل منهما صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ وكان عامر بن فاهرة. شكون عامر بن فاهرة؟ ومولى أبي بكر راعي ديال أبي بكر، يعني عبد الله بن أبي بكر كان تيدي لهم ياش؟ تيدي لهم المونة الغار حراء أو غار ثور، تيدي لهم المونة وتيجي عامر بن فاهرة تيسرح باش ياش؟ باش يحيد لاطر، أي يمسح لاطر أبو بكر الصديق، لاطر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، لاطر أبو بكر الصديق باش يمسح ديك لاطر باش بالغنم. يعني أسباب، أسباب كلها ماذا؟ كلها أسباب، ماشي نعزم شهر غير ثور غادي ينزل عليه المن والسلوى، لا، أسباب. والاستعانة بالله والتوكل على الله رغم أنه نبي وهو منصور ورسالة من فوق سبع سماوات، رغم ذلك كل ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب وتوكل على الله جل جلاله. حتى هجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث أيام بخوف غار في غار ثور قريبا ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، حتى دوك الناس اللي ولاو تيقلبوا يعني تراجعوا قنطوا ورجعوا في حالهم. ولك أن تتصور رغم هذه الأسباب لا تنسى أن معية الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله جل جلاله، والله تبارك وتعالى هو الذي يقضي ما أراد، أمره بين الكاف والنون. رادر النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب وبدل الجهة ومشى مع أبي بكر الصديق ومشاو الغرطة، رغم ذلك جاءوا كفار قريش تنحدهم. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما يروى عنه: لو أن أحدهم طأطأ رأسه ونظر إلى موضع قدميه لرآنا. فخاف أبو بكر الصديق فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحزن، ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ما تنصحضرش على المعنى السلام ورحمة الله وبركاته. الإشكال لنا أيها الإخوان، والله ما تنصحضروا بحال هذه المعاني، معية الله وحسن التوكل والاستعانة بالله جل جلاله. شوف طمأنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ما باله أو ما تقول في اثنين الله ثالثهما سبحانه وتعالى. يعني هنا يستحضروا الناس، تستحضروا معية الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله تبارك وتعالى في ماذا؟ في أحلك الأمور وفي أحلك الظروف. ويعني الأنبياء كلهم مروا بحال هذه المسائل. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من يصلح دار الماء ويصلح دار البحر، أرد معي قال راه جاو جنود قريش، راه جاو راه شي 70,000 تقريبا باش يقولوا أهل العلم، ربما 70,000 أو أكثر جنود فرعون. نعم جنود فرعون وتابعين ياش؟ تابعين موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، توصل ياش؟ توصل البحر. والجنود من العدو وراءكم والبحر وأمامكم كما قال طارق بن زياد، وصلوا وقفوا. أشنو قالوا أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. أشنا هي إنا لمدركون؟ أشحال مؤكدات كاينة هنا، كاينة إنا، كاينة اللام، كاين كلشي. إنا لمدركون، أشنا هي إنا لمدركون بالمعنى ديالها؟ هزنا الماء نغمت تنا هي يعني إنا لمدركون، صافي غير غير غير بشنا غير نغم غير. إنا لمدركون إلا استعملتي جميع يعني المعادلات ديال الحياة البشرية راه تما كليتي العصا ما كاينش مزاح. إنا لمدركون، حسنا إنا لمدركون، راه الناس وصلوا حدا البحر والجيش جاي وواقف واقفين الناس صافي. أتبعوا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا أذاة ماذا؟ ها؟ أذاة نفيد وزجر. كلا إن معي ربي سيهدي. قوة الإيمان والتوكل على الله تبارك وتعالى، قوة استحضار معية الله جل جلاله. كلا إن معي ربي سيهدي في أحلك المواقف. واش كانت معية الله تبارك وتعالى ولا ما كانش؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني أخرج موسى من ماذا؟ في غادي في اليابسة، الله تبارك وتعالى وقف الكون باش يخرج أولياء الله تبارك وتعالى بماذا؟ على اليابسة. أمثلة كثيرة، نبي الله إبراهيم راه داروا الناس المنجنيق، اسمه المنجنيق اللي زوج جبلية، يلقي سيدنا إبراهيم خلي على نبينا عليه الصلاة والسلام وصيفته النار مباشرة وهو في السماء كما قال أهل العلم جاء عند جبريل ألك بي حاجة؟ جبريل عليه السلام قال لمن؟ لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ألك بي حاجة؟ قال لي واش محتاجني هو بين السماء والأرض. قال بس جاوب له بس جاوب إبراهيم خليل على نبينا عليه الصلاة والسلام بس أما بك فلا. قال لي أنا أنت ما عندي ما ندير بك. جبريل عليه السلام جبريل لو نيت نمشي هم ولي الحجابات هم ولي تكتبوا الى غير ترول لك العرش شويه دخلنا مع هذوك واحد الصدقه هنا وتنشموا ريحه الفاسوخ يلاه دخلنا ياك السي عزام النووي غير هنا واحد الزقه لهذا الجيب قدام الناس تكتبوا ما بقات قبل ما نزعفران التزريد غير تياسه يتصنص وحده وتسنى كيدو كلا اشنو اش قال سيدنا ابراهيم الخليل اما بك فلا راه جبريل عليه السلام شنو جبريل وستمائة جناح يسد الأفق وقال لي سيدنا إبراهيم لا ما عندي فيك غرض ما محتاجك لا محتاج الله جل جلاله ومعية الله تبارك وتعالى مع موسى أيضا هنا في هذا البلد ماذا قال الله تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيكون عندك حسن الظن بالله وحسن توكل على الله وحسن استعانة بالله راه هادشي اللي خاصنا حنا شي واحد عنده الصاكات يبيع فافوريت تما وكل شيء استيف لوها انك تزن تسجع اعطوا الصاكات كاري اللي ميك ما نوصا قول يزين لي والو ما الا نخصك 4 دريال لان ما سو ماركت كل لود واسمح حنا كاع حنا ندوب هذه اللغه هذه تيقول لك لا اش غندير الا حيت الصاكر مشى كل شيء عنده 20 مليون ديال اش غير ديال المواد الغذائيه وعنده 4 مليون ديال الصاكه وخنس كل شيء راه ما عندكش حسن التفكر واحدين اخرى تيجيبوا الكراسطه لحتى الجامع واحد رحيم واحد رحيم واحد رحيم والناس تيصليو عنده 10 ريال ديال الفضل في كيلو كروسه كلها الى باعها كلها ما راهش كتقولوا صافي كروسات كله تزيد جمله شحال هذاك ديال الفضل ورا الله تبارك وتعالى هو الرزاق ما عندناش حسن التوكل قال لك الا ما جيت حدا الجامع انا ما غاديش نبيع اما اللي غورتا كويت هنا يا المسجد انا كما اللي اشتكي دار يبان غورتا كويت غورتا كويت المسجد كله ما عندناش حسن التوكل راه الواحد تقول لي هذيك الخدمه ديالك راه فيها ما يقرا فيها علامات الاستفهام ماشي غير علامه علامات الاستفهام في الوظيفه ديالك انت راه هادشي راه فيه ياش راه فيه الحرام يقول لك لا واش غدير راه ما هنا ما ندير راه مضطر كيفاش مضطر راه خصك توحيد الربوبيه تعرف بان الله تبارك وتعالى هو الرزاق خص يكون عندنا هاد المسائل نعيشوها نعيشوها باش هاد كانتينا تنقرا حنا مسائل هاد نقراوهم وتنفكرهم في زمان الصحابه وزمان التابعين اما باش تعيشها انت ما عندناش المساله هذه تعيش هذه المسائل هذا عندك انت شي تجاره ولا عندك شي حاجه تدر عليك اموال طائله لكن فيها ياش فيها شي حاجه ديال الحرام وتضر وتحيد كل شيء صعيب حيت علاش عندنا ايمان ضعيف وتوحيد الربوبيه ضعيف وخصك تعرف بان الله تبارك وتعالى هو الرزاق جل جلاله خصك تكون عندنا العقيده هذه قليله بزاف وهذا الشيء راه ملموس وهذا الشيء واقعي في حياتنا اليوميه سواء هنا ولا في شي بلاد اخرى المهم عند المسلمين في المجتمع الإسلامي عندنا المسألة هذه من الموسى ضعف العقيدة يعني الناس ضعيف عندهم العقيدة وبينهم بالله تبارك وتعالى إبراهيم بين السماء والأرض جبريل عليه السلام ألي بك حاجة ليس لي بك حاجة أما بالله فنعم الله تبارك وتعالى واستعان بالله ماذا قال الله جل جلاله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تدخلت رحمة الله جل جلاله وعناية الله سبحانه وتعالى فرحمت إبراهيم وجعلت النار باردا وسلاما على إبراهيم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نعود قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة وتوكل على الله واستعان بالله جل جلاله وقلنا رغم الأسباب ما عمرك دير رجلك في الإيمان في الأسباب أنا درت ودرت ودر ما كانش المزاح إذا زينا هو اللي افتنى تيسقطفوا ناس ناس مارد ناس أستنى الشلعيد خطا ناس مارد ناس هي أتشاء دي داويتا أدي سختفوا ناس إن شاء الله ناس سختفوا ناس يريد ربي الغوريري قال لي يبغي الله ولا ما يبغيش أنا غادي نجيب البقرة نجيبها في الليسيا وما عندي وعادي وأنا غادي السوق ونايض بقري أشنو مازال علاش ندير هاد المشي علاش ندير هاد الاستثناء هذا ومشى هو يجري زيه في الطريق داو ليه الحصيصة يوين تمان فو ناس سولت اللي كنا فقير هاد كاتنا اللي غيسك زو انا هي على خير وسنتيد هليس تجمي اسين دافكيري ستوقر الباب الناس سكوت ناس رزميزي غير ربي قال لي حل لي دابغ الله تبارك وتعالى حل لي الباب ان شاء الله تبارك وتعالى. سرحت مع العقيده يوم طيت ثاني اسمني ولا فصافي اي كانت لي رجلي شحال واحد تاكلها في فسميتو في عظام وعاد عاد تيتقد لي غريفتو يا وين الفلوس يتوك فما زمي في الاسباب خدا الفلوس وتسوق بكري وخرج ومشى للرحبه قال لي غادي قالت لي الزوجه ديالو ان شاء الله بيتقدم لينا شي عجله ولا شي بقره قال لي يبغي الله ولا ما يبغيش انا فلوسي هزو معايا والسوق راه غادي لي هما يكرسوه ورسوا لي عظامو ما يرجعوا جابوه للدار قال لي دق ويا نقول لي الزوجه ديالو شكون قال لي حلي ان شاء الله الا بغى الله تبارك وتعالى بلا ما حلي هذا الباب بمشيئه الله باذن الله هما يحلوا لي باذن الله تبارك وتعالى واش عارف المسائل واش غادي هي بماذا بمشيئه الله تبارك وتعالى. لا تتوكل على الاسباب الاخذ بالاسباب نعم استعانه بالله وتحسن الظن بالله جل جلاله. قلنا هجر النبي صلى الله عليه وسلم واستعان بماذا بالله تبارك وتعالى ثم بماذا بالاسباب. شكون كان معه هنا يعني هذه نوقف وقفات النبي صلى الله عليه وسلم شكون كان غادي معه وراه الطريق شكون عبد الله بن أريقيط عرفت شكون عبد الله بن أريقيط مشرك ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ودار فيه الثقه وراه الطريق حتى للمدينة عبد الله بن أريقيط فيهم أخلاق راه مشركين راه شير مخرج عن منه مباشرة رقم واحد وفيهم أخلاق راه العرب كانت عندهم ماذا كانت عندهم أخلاق وكان عندهم الوفاء وغادي نعطيك نماذج هذا اللي غادي مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقيط كان فيه ياش كان فيه الوفاء وكان فيه الأمانة وكان ذكي وكان خريتا يعني يعرفوا مسالك الصحراء ومشى معهم جابهم تال طريق اليمن وجابهم جهة البحر ومشوا نادرا ما يسلك الرجال الطريق الذي سلكه عبد الله بن أريقيط وراه واحد الطريق قليل فاش تيدوزو منه الناس ما وطأته قدم بشر ومشى توصلهم المدينة بمشيئة الله جل جلاله. وليه هجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نماذج من تضحية يعني تضحية النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل تضحيات. ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة أبو سلمة يبغي يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أش وقع عليه بغي يهاجر للمدينة أش وقع عليه حيدوا لي الزوجة دياله جاوا لي الأصهار والنساب قالوا لي أنت بغي تمشي للمدينة شغلك هذا الزوجة راه من تنعادي ما غاديش تمشي جاوا عاوتاني النساب ديالهم يعني من أبو سلمة عائلة أبو سلمة جاوا قال لهم الدري تا هو راه ولدنا ولد أبو سلمة ما غاديش يمشي عند أمه قوت يجرف داك الدري تاع تنصلوا ليه يدي السوق في نزاف وزارة الدين اللي خصو في نافوز وفروخ وداو يا داو عائلة أبو سلمة وبقات ديك المرأة تخرج عام وهي تخرج لواحد الصعيد تخرج لواحد يعني واحد تدير واحد الرقية وتتبكي عام ديال ليا وأم سلمة تبكي زوجها هاجر إلى المدينة وبقات المرأة عند والديها والدري عند عائلة والديها يعني كل شيء مشتت تضحية يضحون بالمال والآل والأولاد والأرواح يعني حتى رقى يعني رقت له يعني قلوبهم رقت لماذا وتألمت لماذا لحال أم سلمة أم سلمة جاء عنده واحد قال له علاش ما تخليوها تمشي عند الزوج ديالها وجيبوها لوليد فعلا جابوا لها الزوجة جابوها لوليد يعني بعد تمشي تهاجر هي ولوليد ديالها عرفت شكون مشى معاها عثمان بن ابن طلحة بن أبي طلحة عرفتي هذا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة مشرك مشرك هو اللي مشى مع أم سلمة من مكة إلى المدينة 500 كيلومتر وتقول أهل العلم بأنها عطيها مسافة تسبق بواحد المسافة إلا بغيت تاكل تتنزل هي ولدها شنو قال لها بعدها قال لها واش غادي تهاجري عند الزوجة قالت لي هي قالت لي أنت أمن قال لي أنت أمن قالت لي أنا والله أنا سأهاجر مع الله تبارك وتعالى ثم هذا الغلام أش قال لها قال لي أمثلك لا يهاجر لوحدي ومشى معها قال لي غادي يمشي معها 8 ايام ديال الطريق 9 ليالي 8 ايام و 9 ليالي ديال الطريق مشى مع مشري علاش ما بغاش هاد المرات تمشي بوحدها في الخلا خاف على عرضها وخاف علاش على السلامه ديالها مشى مع مشري وكان وفيا وكان يعني اهل العلم يذكرون له هذا الفضل لعثمان بن طلحه بن ابي طلحه مشى مع من مشى مع ام سلمة 8 ايام ديال الخلا قال لكم ملي تنزل ام سلمة تمشي هو تيبعد عليها تتاكل تتشرب هي ولدها ولا تتنعس يمشي هو تيعس عليها تتنوض الوفاء الوفاء تفيش تفعر عرب الجاهليه اما انما ديجا عندنا هنا اتصفت كي اللي كانت تموت كراني واخا خارج يزق هادي السي دوغ طاكسي لا اله الا الله اي اتصفت انت من داك دابا ولا ولا سير شي واحد الزوجه ديالو تمشي في الكار درهم هنا لا مسكرون. هاي هاي هاي اش كاين كراك كروان بانو راه كاين لي الكران كروان بانو راه كاين لي شوف لا بوات فيتاس نفس بيازي قال بنو تا سكرو في الرويضه اشحال واحد وقع لي بحال ما دوز راه واحد هرب العروس على قدها فاحتي راه ما دير هاد الناس ماشي تدخل تاع التلفاز والله الا هرب العروس هادي على هادشي تيحكيو عليه هو شي فور وهز العروسه حدا والعريس اللور شي هو يقول لهم راه بقات الطوبيله با دفعوا واحد الخلا من الناحيه ما غاديش نوريكم فيه هاد الشيء نزل العريس وهذاك اللي جمعه تيدفعوا دار ما جوز هاد فحالو خلى لهم الغبره طنت مشيت 8 ايام مشيت 8 ايام والخلا هو التسليد كيوسي لحت لا حرج للدوله تسليد ولا طموبيل الاعتقاد صلى الله تبارك وتعالى هنا الوفاء عما انه مشرك حتى في صلح ماذا حتى في صلح الحديبيه ملي جاء ابو بكر الصديق كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ابو بكر الصديق لا حد كفر قريش ومصوص بدر اللات فنحن ننكشف عنه بماذا جابه المشرك اش قال لي ذاك المشرك قال لي من هذا الملتم قال لي ابن ابي قحافه يعني ابو بكر الصديق باش جاوبه قال لي لولا ان لك يدا علي لرددتها علي ابو بكر الصديق كما تروه للسير سب ذاك المشرك علاش قال لي قال لي المشرك راه في الناس هادو اللي شتهم وراك راه غير غادي يعني ينوض صداو تنوض الغبره راه غادي يهربوا يخليوه قال لهم صوص بدر اللات سبان هذا يعني سبان خايب قال لهم صوص بدر اللات نحن الكاشف عنه قال لي حنا غادي نخوفي حنا نخوفي وسبوا سبوا ابو بكر الصديق قال لي من هذا الملتم قال لي ابن ابي قحافه شوف اش جاوبه قال لي لولا ان لك يدا علي لرددتها عليك ولكن هذه بتلك قال لي كل ما درتي فيها خير بين قوسين كما تقولوا احنا بلغه الشارع درتي فيها واحد البليزير راه غادي نرد عليك هذا السبان هذا ولكن هذه بيت بحال الا قال لي راه خرجنا انا وياك بالتعادل يعني نستي شي حاجه بين زيدك اعترف بهذا بالجميل والجميل لابي بكر الصديق رغم ماذا رغم كفري وشركي هذا المشرك لولا ان لك يدا علي لرددتها علي ولكن هذه بيتل ام سلمه وصلت 8 ايام ديال الطريق توصل قال لها هنا تجدين زوجك قالت نعم قال رافقتك السلامه ورجع 8 ايام اخرى على رجلي 8 ايام اخرى رجع خلى المراه ورجع على رجلي عاوتاني بوحدو لماذا هذا من ماذا هذا من الوفاء ابو صهيب الرومي تهو هجر من مكه الى المدينه تهو ضحى بماذا بماله خرج وما يتلقاو ليه كفار قريش اتيت انا صعلوكا شنو هو صعلو يعني الميزيريا تشكي تدارنا زوال جيوبني ديري دات فوق اتويت المال تويت كل شيء اتيت انا ماذا صعلوكا لا مال لك فاغتنيت يعني وعندك دابا المال وعندك كذا وباغي تخرج انت بالمال ديالك لا ما غاديش تخرج قال لي لا عطيتكم المال ديالي غادي تخليوني قال لي هي نخليوك عطاهم المال وزاد فحال وهجر وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح ابو صهيب خلى المال ديالو باش يهاجر عند النبي صلى الله عليه وسلم وابو صهيب على ذكر ابو صهيب راه رومي هو راه ماشي عربي راه من الروم رومي راه ماشي عربي هو وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتتوالى هجرات الى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يضحوا باش بالفلوس وتضحوا بالاعراض وبالارواح هنا نقف وقفه باش حين هنا اكون تقول انا حب النبي صلى الله عليه وسلم ايه حب النبي صلى الله عليه وسلم يا عزاد انا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى امرنا ان نتاسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما عرفنا ما عرفوه كاع نهائيا حتى تطرح واحد السؤال يعني على الشباب مسجل يعني في الانترنت داك الشيء طرحوا واحد السؤال على الشباب قال لي العشره المباشرين بالجنه قال لي واحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العشره المباشرين بالجنه ايه الموت كرا ورستي ترى المدد الموت يعني الناس ما عارفين تاني والله ما حال من واحد ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم والله ما عارف فين كان وتزاد وشحال في عمره وانت هاجر وبيعته والزوجه ديالو شحال من واحد ما عارفه نهائيا والله ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم حال من واحد وانت غادي تسول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم واش غادي يقولوا والله ما عارفين النبي صلى الله عليه وسلم شحال من واحد والعشر مباشرة بالجنة شحال واحد ما عرفهمش عشرة ما عرفهمش نهائيا يقول لي العشر مباشرة بالجنة يبقاتهم شحال واحد تسول على الصحابي قال لي واحد عمر المختار عمر المختار اللي غار لي فيه قال المقاوم وقال لي من العشر مباشرة بالجنة والله إلا قال هذه قال لي شكون قال لي عمر المختار يلا واحد والله الا ما بغيت نذكروا الرسول الله الا قال لي هكا الا حكى لي واحد السيد قال لي العشره مباشره من الجنه قال لي الفقيه ديال المسجد المدنو الفقيه قال مباشر اش كاين والله الا قال لي هكا قال لي الفقيه المسجد هي من المباشره من الجنه يلا ولك ان تتصور الناس ما عارفينش العشره مباشره من الجنه وعارفين التشكيله ديال البارسا والريال كل شيء عارفين المنتخبات وعارف شحال تلبس في القطاس وشحال تلبس في التوني ومزوج ومطلق وشحال في عمرو كل شيء تنعرف ثقافة عامة أيوا عشان مباشرة في الجنة في الصف راه مشكل عندنا هادشي راه هادشي راه يدمي القلب واش حنا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم واش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وقلبه باغيين يقتلوه وباغيين ياش وباغيين يعني مكافرة خرجوا الناس راه سراقة راه خرج سراقة تيقلب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى شافوا وهبط به العود في الرملة شي جوج خطرات ولا ثلاثة عاد رجع فحالو راه الناس باغيين النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه وحنا شنو درنا اشنو درنا شنو درنا كل واحد يدوي مع راس كل واحد يشوف اشنو دار مع النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث احاديث يعني شي احاديث راه نخجل منها ولا باس ان نذكرها في هذا المجلس وبها نختم ان شاء الله تبارك وتعالى ياك طولنا شويه السيد وبها نختم بهذا الحديث واسمع انت شنو طيروا العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه وددت لو أني رأيت إخواني وددت لو أني رأيت إخواني قال لك بغيت فيها الرجاء وفيها المودة باش نشوف خوتي قالوا لي الصحابة لسنا إخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي وشكون هما خوتو شكون هما خوت النبي صلى الله عليه وسلم الله يجازيك بخير الذين آمنوا بي ولم يروني إحنا هما خوت النبي صلى الله عليه وسلم أيوة جا النبي صلى الله عليه وسلم باغي يشوفنا إحنا واش ندخوتو أجبلك دابا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندنا إيش يدخل عندنا للدار جا عندك النبي صلى الله عليه وسلم البيت للضياف إيش كدارس البيت للضياف دار كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي جا باش يشوف خوه أيوا دار كيف أش غير قال لنا الدرية الأولى اللي غادي تحل ليه الباب السلام عليكم لكن حقا كيس غروبة وحال الزمان واش قنيت بعد هذيك اللي حلات لي الباب بعد هذيك هي الاولى يحاسبنا الله ونعم الوكيل ما نذكروا قاعد الباب هذا تسد هذا الباب ديال العيالات وديال الدريات خليها ودي مسجد ما تقولش كاع خلي الجمل راك خليه يموت خليه ودي داك الجمل يموت كاع خليه كاع راك انت خليه يموت قتلو دخل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم البيض ضياف عندك انت حج الحجه وجا النبي صلى الله عليه وسلم باغي يدخل البيض ضياف شنو شغل قال حج الحجة اش تيديرو فرجة خلود حج الحجة خلود قال الله يعطيك الصحة كولور تفكر تبادل نظر باش ازيد تبين غالي مزيان كلير قالت لي رادوكم دار اللي شتي لي راه قدام شوية علاش باش هذا تبين خلود نيت مزيان والله الا هكا تيعاودو هذا والله الذي لا رب سوى لا تعاودي شي بني تتصلي وتتصلي مقابله مع التلفازه وجا ولدها ولا شي واحد من العائله بغات تفيد التلفازه قالت لي لا هي تتصلي شي بالي تتصلي وتتفرج داك الشيء غادي نيشان باش هادو في الحلقه الاخيره راه تتصلي وتتفرج نفس الوقت ايه قالت لي لا ما تطفيهاش الله يا ودي واه الحلقه الاخيره لا اله الا الله ايوا جا دابا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم دخل عند الشباب عندنا شغير كاع دخل الدار عند البيت ديال الشاب وعلى يعني اعناق الشباب قام الاسلام يعني أسامة بن زايد والشباب راه عمر بن الخطاب عنده 25 سنة من الإسلام هادو سيدي عمر بن الخطاب بن تيزها 70 عام 25 عام كان دار عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضى عنوان في العدل وفي الشجاعة وفي القوة وفي نصرة الدين وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى 25 سنة أيوا دخل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشباب ديالنا شغير دخل عندك البيت أنت الشاب مسلم سميتك عمر سميتك عبد الله سميتك محمد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حين غرة فجأة إلى غرفتي دخل عندك البيت ديالك أش بان لك الشاب أش قال لك المصحف قال لك السجادة قال قيام الليل قال اللوحة مكتوبة بالسمع تتقرال كان هالك وليد الربوع هنا والربوع عليه ميس أش غير لك تشوك أش غير لك تشوك والبانقا والطانقا وواحد القطار محل القضية وتشيكي فارة في الحيط والبوب انا راه درياف ما سني 60 درياف اصحاب واش غلط حتى هو البول واخا داك الفيديو صاحبي ديال دا مسلم واش انت مسلم وعندك تشيكي فار صاحبي وراك تحشم داك والله بقى تحشم مجرم انت معلق عندك في الدار هذه الحبسه كيخصنا والله الا خصنا شي بوند يخرج هادو هاد الناس اللي تلبسوا هاد التشيكي فار والله الا خصنا شي بوند قانوني تشد هذا خصو اعتقال هذا بعدا تعرف شكون بعدا هو واش انت في المغرب صاحبي ولا ولا بالسيرفيت ديال بريطانيا اللي الصليب واش كمي واش انت ماشي مغربي راه هذا خاصو اعتقال هذا واش انت في المملكه واكل وشرب في المملكه والامن والامان ايوا ودار لنا الرايه ديال من ديال يوغوسلافيا كيزورت كدا مغربي كي ولا ماني خص هذا بعدا خصو البحث هذا بعدا تعرف بعدا شكون هو البطاقه والبطاقه الوطنيه واجي لهاد الجهه يرسلوا جليق توني والله الا توني فيهاش فيه صليب ديال بريطانيا قداش الرايه ديال بريطانيا وفيها صليب وغادي بها هو بريطاني هذا خصنا بعدا نشوفوا الجنسيه ديالو نشوفوا الاقامه واش نيت هو ولا غا حارق عندنا المشكل عندنا فاش اوا جا النبي صلى الله عليه وسلم بغى يدخل يشوف الدراري الصغار ديال المسلمين ولاد المسلمين يعني هاد البراعم هادو بغى يدخل يشوفهم اوا واش غيلقى عندنا الوليدات الوليدات الوليدات يعني الوليدات في الزمان ديال الصحابه كانوا طيصوموا عاشوراء ياك طيصوموا عاشوراء تيلعبوا بالمونيكات وداكشي باش ينسيهم ويلهيهم والدراري الصغار معاذ ومعوض اللي قتلوا ابو جهل كانوا صغار اش غيلقى عندنا حنا مرة دارنا الوليدات الوليدات اش بان لك اش غيلقى الدري عنده 8 سنين ولابس الجلد والله العلي العظيم الا قبلين ما ولاد صلى العيد نتفاسك والله الا دري صغير ولابس الجلد دراري اليوم هازين الطعريجات وش عليه العافية وتضرب فيهم بحال البوذيين بحال المجلس أطور بي عاشوراء هاتي عاشوراء وصوما كيزيلا ماشي زي يستقدم تنين البنو أي موسم ديال الخير حنا درنا ليه النقيض ديالو أي موسم جبنا الموسم اللي بغيتي ونعطيك النقيض اللي تيديروا فيه الناس يعني قلنا العمر أبي أنا أختم إن شاء الله تبارك الله أنا أختم قاعد ما بغينا نقول ها نختم ولا بوجزال قلنا أش قلنا أي موسم أنت جبت ما عندك أنت أي موسم موسم ديال الخير جبتو من عندك ونعطيك النقيض ديال قلنا الحياة والعمر ديال أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة بين 60 و70 كما سلمت وقليل من يجاوز وحنا من رمضان بدأت من رمضان شوف مواسم ديال الخير رمضان تصفد فيه الشياطين تفتح فيه أبوابه الجنان تغلق فيه أبوابه النيران كل شيء يقبل الله التوبة شهر الرحمة شهر الغفرة شهر الإنابة شهر الرجوع كل شيء والعشر الأواخر من رمضان في ليلة القدر خير من 1000 شهر كل شيء هذه مواسم ديال الخير يعني سارعوا سابقوا عرف الله في القرآن نردي دي البال راه فيه يعني مسائل اللي عندها علاقة بالآخرة وعندها علاقة بالجنة سابقوا وسارعوا شي حاجة عندها علاقة بالدنيا فامشوا في مناكبها المشي فقط فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق المشي الدنيا لا الآخرة لا والجنة سارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات ما كان ها الله يعطيك الصحة السابقين الخيرات الدنيا اللي كما قلت لك فامشوا في مناكبها كلوا من رزق يعني ها الماشي وشوية ديال طلب الرزق وهذه انت دقة دقة وقلناش أي موسم ديال رمضان ها الموسم ديال رمضان باش نقلبوا احنا الحياة باش نقلبوها بالبطولة ديال رمضان وبسكيتشات في التلفازة والميني فوت بالليل يا وتنخرجوا الجرادي بالليل لقى الشيباني صلاة التراويح وجالش الجردة ومقابل مع العيالات وتيطرطق تما الزريعة هذا فكر حاضي الزوم الله صلى هذا التراويح وخرج ايوا الدراري فين تيمشيو قاوي 5 دراهم تيمشيو على الاوركسترات والجروبات وتيسهروا حتى الصباح وكاين اللي تيمشي شواطئ البحار كاين اللي تيمشي المهرجانات كاين المهم حنا موسم ديال الخير درنا ليه منين يخرج ونجيو على الثانياش عيد الفطر اختلاط والتبرج والعري زيدوا نجيوش نجيو للعشر الاوائل من ذي الحجه اشنو كان في العشر الاوائل من ذي الحجه يعني ايام اللي فيها القربات لا تقدر بثمن الله تبارك وتعالى يبارك في ماذا في الطاعات وفي القربات ويجازي عليها احسن الجزاء وافضل الجزاء حتى قرنت بالجهاد فكانت خير من الجهاد الا من خرج بماله ونفسه ولم يرجع باحد منهما وكما قال صلى الله عليه وسلم اشنو درنا حنا ما نسكاري ربي صلوات الله وبركاته انتفصلي الموت انفصلوا البطين والجلد وتلبسوه حنا وحنا مع الناس نقول لهم التشبه بالكفار في ميت من تشبه بقوم فهو منهم ومن احب قوما حشر معهم قل له هادو لابسين المعزي. يا الله حنا قلنا له ما تشبهوش بالكفار ولا تشبهوا بالحيوانات. كان يخرج هكاك بوحدو خارج بلا جلد اصبغ ذاته وخرج. كانت الدريات تاهما لابسين جلد هيك بعض الدريات حسن ليها نيت لبس جلد يوفوا دات سليمان نيت داكشي اللي لابسه حسن ليها من جلد. راه الا جا شي عالم ولا يعني شي مفتي ربما يفتي لك يقول لك اودي من الاحسن لها وجه في الشرع يقول لك اودي من الاحسن تلبس هذه الجلد. واش تلبس غير المزير وداكشي اللهم لبس لسليمان يوفى عليك لسليم وصري بعدادك من الاحسن. ايوا وجينا عاوتاني يوم عيد الاضحى حتى هو كذلك وجينا العاشوراء حتى هو موسم ديال الخير. احتسبوا على الله ان يكفر السنه الماضيه كما في روايه مسلم يعني حديث صحيح في مسلم. احتسبوا على الله عاشوراء احتسبوا على الله ان يكفر السنه الماضيه. شنو درنا احنا تعرج والمنديل امان يلا خذ امان زيد شعلت له فيه والشيك صيدور في السماء والبنو هادو يا تما راه اش هادشي واش اي موسم ديال الخير احنا ردينا لهذا على النقيض. اسال الله تبارك وتعالى معاف يعني اي موسم جبد انت واللي جا فمك وقولوا اي موسم ديال الخير اللي عجبك وسبحان الله غادي ما غادي هادشي غادي وتنقرف. كنا تنشوفوا هذاك الشيء اللي عقلتنا كنا تنشوفوا الجمعه حتى الناس اللي ما تيصليو تيسدوا الحوانت والله الا هادشي تنشوفوا تيسدوا ما تيصلي على الاقل تيضرك تيسد الحانوت وتيمشي الحال. دابا لا والله الا راه رزمت محمد تاع هانو دا وزمت الجمعه يزري الطلب تما سينا السلام عليكم الطلبه ديال المنبريره كيف تدا محمد يرزمو كانت عادي جدا هما اللي الكراس حدا المسجد والقهاوي عادي ويوم الجمعه يوم الجمعه والله الا يوم الجمعه راه وصلنا الحاضر الاخوه اللي تحت الصفر والله الذي لا رب سواه الى وصلناش الى وصلنا تحت الصفر وعودوا على بعد يعني استغلوا دخول العام الهجري ونتوب الى الله استنتوب الى الله تبارك وتعالى شباب وشياب ونساء وفتيان كل شيء يتوب الى الله تبارك وتعالى نستغلوا هذه السنه ونجدوا صفحه جديده مع الله تبارك وتعالى ونتوب الى الله جل جلاله ونرجع ونبكي ونستغفر لعل الله تبارك وتعالى ان ينظر الينا بعين الرحمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك. وندعو ان شاء الله تبارك وتعالى ثم لك الانصاف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا بعد ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. العروسين صلى الله تبارك وتعالى اجمع بينهما في خير صلى الله تبارك وتعالى يبارك لهما ويبارك عليهما واجمع بينهما في خير صلى الله تبارك وتعالى ان يرزقهما ذريه صالحه ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. اللهم ارزقهما ذريه صالحه ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. اللهم ارزقهما ذريه صالحه ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. يا رب البلاد والعباد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وزيد الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب سميع مجيب الدعوات. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واستسمعكم ان اطلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.